يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي تقضيها تقضيها تقضيها يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي تقضيها تقضيها تقضيها. هذا جوابك مأجور. كل عنده حاجة من الإمام باب الحوائج الجواد سلام الله عليه لا يبخل بالصوت والجواب وبالتفاعل واللطمة، وأجر وأجرك إن شاء الله على صاحب هذه الليلة وعلى الزهراء. ويمك مخليها مخليها مخليها حاجتي تقضيها تقضيها تقضيها يمك يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي تقضيها تقضيها وحق سورة سبأ والقارعة وياسين وحق شمعة سنينك 25 جيتك بس دمع ويدمعة الماشي جروح بساري شايل والطلب بيمين جروح بساري شايل والطلب بيمين علتي تشفيها تشفيها تشفيها حاجتي تقضيها تقضيها تقضيها يمك يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي تقضيها يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي وانت تربط وانت ترتب صفك مأجور. أشاهد كل طبيب اللي يكتب الوصفة يجي ضمن اختصاص المرض ويكشفى يا من كل الأمراض بحاضرتك تشفى قصدتك واللي يدور بخاطري تعرفه قصدتك واللي يدور بخاطري تعرفه قصتي أرويها أرويها أرويها حاجتي تقضيها تقضيها يمك مخليها يمك مخليها مخليها مخليها حاجتي حاجتي تقضيها إلك مد يدي واقع بشدة ولا طبعك بوجهي بابك تسد غريب انت وتحس باللي يظل وحده وانا بابك يتيم ودمعته بخده آه وانا بابك يتيم ودمعته بخدك مولاي بحضرتك أبكيها أبكيها أبكيها حاجتي تقضيها يا باب الحوائج يمك يمك مخليها أشوف الناس كل من حاير بروحه وكل من سر يمك رايد بوحه أشوف الناس كل من حاير بروحه وكل من سر يمك رايد بوحه وانا شايل برمشي دموع مذبوحه ويني روح قلي الكثرة جروحه غايتي وما بيها وما بيها وما بيها حاجتي تقضيها تقضيها ايدك فوق يمك نخليها يمك صيد همومي والوقت يزرع صحيت من نار قلبي وشامتي اسمع شفت بس اللي يضرني ما شفيت ينفع قالوا لي اللي قصدك خالي ما يرجع بقيت أحصد همومي والوقت يزرع صحيت من نار قلبي وشامتي السماء شفيت بس اللي يضرني وما شفيت ينفع قالوا لي اللي قصدك خالي ما يرجع واعتمدت عليها عليها عليها حاجتي تقضيها يمك يمك مخليها مخليها مخليها أصحاب الحوائج حاجتي تقضيها تقضيها أنا باب المراد أطلب مرادي أمشي عليك أبو وابنك الهادي أنا باب المراد وأطلب مرادي أمشي عليك أبوي وابنك الهادي أنا بوادي صرت والعالم بوادي لكن أبقى عبدكم وانتم أسيادي والفخر تاليها تاليها تاليها حاجتي تقضيها تقضيها تقضيها يمك مخليها يمك.